الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى ورضي الله عن أصحابه وعلى من سار على نهجهم واتبع أثرهم واقتفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفتحوا بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبويتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يأتي العيد فيذكرنا في كل مجيء له بمعنى من معاني الإسلام العظيمة. هذا المعنى نتذكره ظاهرا وللأسف كلما أتى عيد، ثم إذا ما انصرم ذلك العيد أغفلناه وتركناه ظاهرا وباطنا. هذا المعنى أقام الله عز وجل جل شرائع الإسلام على إقامته وعلى دعمه وعلى تقويته، ألا وهو أخوة الدين التي جعلها ربي تبارك وتعالى فوق كل أخوة وفوق كل قرابة وفوق كل صلة ونسب. عند هذا المعنى رأيت أن أقف مع حضراتكم في هذه الخطبة وعلى عجالة أتكلم من خلالها على أخوة الدين وعبر ثلاثة بنود. أولا، فضل أخوة الدين ومكانتها في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك حقوق أخوة الدين على المسلمين أجمعين. ثم بعد ذلك نتائج هذه الأخوة إن فعلناها في واقعنا وفي حياتنا. يأتي ذلك بعد أن نسأل الله للمتكلم إخلاصا وللمستمع عملا بما سمع وإنصافا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أولا، فضل أخوة الدين ومكانتها. يكفينا أن نعلم أن أخوة الدين التي نسمعها ربما في كل يوم ويغيب عنا معناها وحقيقتها وفضلها ومكانتها، يكفينا أن نعلم أن الله تبارك وتعالى في عليائه جعلها فوق كل أخوة، وجعلها فوق كل قرابة، وجعلها فوق كل صلة تكون بين اثنين في هذه الدنيا. فقال عز من قائل: إنما المؤمنون إخوة. ثم أكد هذا المعنى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقال فيما صح عنه: المسلم أخو المسلم، مبينا أن أخوة الدين فوق كل قرابة وفوق كل نسب وفوق كل صلة قد تكون بين اثنين في هذه الدنيا. ومقابل هذا المعنى بين تبارك وتعالى أن هذه الأخوة فوق أخوة النسب، فقال لسيدنا نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما سأل عن ابنه وعن نجاته: ونادى نوح ربه فقال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فجاءه الجواب في كتاب ربنا، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. في الآية الأولى يبين الله عز وجل أن المؤمنين إخوة، وفي هذه الآيات يقول لسيدنا نوح عن ابنه الذي هو من صلبه: إنه ليس من أهلك، مبينا تبارك وتعالى أن أخوة الدين فوق كل القرابات. فإذا فهم هذا المعنى سلفنا الصالح وعاشوه واقعا حيا يطبق في حياتهم، فجعلوا أخوة الدين فوق كل القرابات. هذا سيدنا مصعب رضي الله تعالى عنه، مصعب بن عمير يمر على أخيه أبي عزيز بن عمير، يمر عليه أسيرا بيد المسلمين بعد غزوة بدر، وكان أبو عزيز مشركا في صفوف الكافرين الذين حاربوا المسلمين في غزوة بدر، شاء الله أن يقع أسيرا في أيدي المسلمين. يمر عليه أخوه وهو بيد واحد من المسلمين، فما كان من سيدنا مصعب إلا أن قال لذلك المسلم: شد عليك وثاقه، فإن أمه ذات مال لعلها تفديه بشيء ينفع المسلمين. تعجب أبو عزيز من هذه الوصاية من أخيه لأمه وأبيه، قال: هذه وصاتك بي وأنا أخوك. رد عليه سيدنا مصعب رد من يعلم أن أخوة الدين فوق كل أخوة، قال: هو أخي من دونك. إذن أخوة الدين من فضلها ومكانتها أنها فوق كل القرابات وفوق كل الصلات وفوق كل ما يربط الإنسان بأخيه، أعز وأغلى وأعلى رابطة هي رابطة الدين عندما تفعل في حياة المسلمين. من مكانة هذه الرابطة وهذه الأخوة في الدين أنها نعمة امتن الله عز وجل بها على جماعة المسلمين، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأخوة الدين عندما تفعل في مجتمع المسلمين هي نعمة من أجل نعم الله عز وجل على جماعة الأمة. ثم بعد ذلك ولمكانة هذه الرابطة وهذه الأخوة، كانت من أوائل ما بدأ به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن وضع قدمه على أرض المدينة المنورة، بنى المسجد وقال: هنا المسجد. ثم بعد ذلك عمد إلى العنصر الثاني من عناصر بناء المجتمع، ألا هو تماسك ذلك المجتمع، فآخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين أبي عبيدة وأبي طلحة وبين سلمان وأبي الدرداء وبين غيرهم من الصحب الكرام، ليكونوا أخوة في الله عز وجل حقا وصدقا، لا شعارا فارغا ولا كلاما إعلاميا، وإنما واقعا عاشه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عاشوا قول النبي: المسلم وأخو المسلم. فيأتي المهاجري أو يأتي الأنصاري إلى أخيه المهاجري ويقول: لي بيتان ولي زوجتان ولي داران، اختر ما شئت من هذه الأشياء، ويعب في مقابل ذلك المهاجر ويقول: بارك الله لك في أهلك ومالك وزوجك، ولكن دلني على السوق. عاشوا مجتمعا كأنهم في الجنة، إخوانا متحابين متبادلين، لما فعلوا هذه الرابطة، لما فعلوا أخوة الدين في حياتهم. هذه بعض فضائل أخوة الدين، وهذه الأخوة كما قلنا ونؤكد أنها ليست شعارا فارغا، وليست كلاما يصدر من أجل الإعلام، وليست مما نعيشه في زماننا، وليست حالة نعيشها في أيام عيد أو في مناسبة من المناسبات، وإنما هي مع كل نفس من أنفاس المسلمين يؤدونها حقوقها. وقد علموا أن لأخوة الدين حقوقا يجب أن تؤدى، وهذا هو العنصر الثاني من عناصر حديثنا في هذه الخطبة، حقوق أخوة الدين على المسلمين. وأول حق من هذه الحقوق إذا أردناها واقعا نعيشه، إذا أردنا لها نتائجا نعيش من خلالها في جنة الدنيا، أن نؤدي حقوقها. لي حق عليك بأخوة الدين، ولك واجب علي بأخوة الدين. ومن أوائل هذه الحقوق أن يتناصر المسلمون فيما بين بعضهم البعض، أن ينصر المسلم أخاه المسلم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، علمنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم، فذلك نصرة لك أو نصرة لأخيك من قبلك. انصر أخاك، طالما أنه أخوك وجب عليك أن تنصره، وجب عليك أن تمنع عنه الظلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. ثم بين علامة هذه القاعدة وعلامة صدقها، فقال: لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمهم، أي لا يخلي بينه وبين عدوه. فمن علامة كمال أخوة الدين ألا ترضى لأخيك أن تراه مظلوما، ألا ترضى لأخيك أن تراه ينتقص من ماله أو من عرضه أو من أي شيء من أحواله. هذا أول واجب من واجبات أخوة الدين وحقوقها. ثم بعد ذلك النصيحة. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عصر الدين كله بكلمة فقال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمته ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. طالما أنك مسلم ولك إخوة مسلمون وجب عليكم أن تكونوا متناصحين فيما بين بعضكم البعض، ولو لم يطلب منك أخوك نصيحة، لو لم يطلب ذلك بلسان مقاله فربما لسان حاله يقول لك: انصحني. أخوك مقصر في صلاته، مقصر ربما في صلاة الجماعة، في صلاة الفجر، لسان حاله يقول لك: وجب عليك أن تنصحني. وجدت أخاك على معصية، لسان حاله يقول لك: وجب عليك أن تنصحني. كما يقول سيدنا الحسن البصري رحمة الله عليه: المؤمن مرآة أخيه، إن رأى فيه ما لا يعجبه من أي حال من أحوال المسلمين سدده وقومه وحاطه وحفظه في السر والعلانية. هذه من أحق وأوجب حقوق المسلمين على بعضهم البعض. وعندما يضيع هذا الحق تنتشر الغيبة وتنتشر النميمة وينتشر البهتان بين المسلمين، ينتج ذلك مجتمعا متباغضا متحاسدا متفرقا متشرذما كما نعيشه في أيامنا هذه. حتى نتخلص من الغيبة ومن الكذب والبهتان الذي نعيشه على بعضنا البعض نقيم واجب أخوة الدين ألا وهو النصيحة. وعندما ترى المسلم ينصح أخاه في سره مع إقامة آداب النصيحة ينصحه ولا يفضحه، يريد نجاته ولا يريد أن ينشر عرضه كما يقولون، عندما نقيم واجب أخوة الدين هذا ينتج مجتمعا متماسكا متحابا في الله عز وجل. ومن حقوق المسلم على أخيه في واجبات وحقوق أخوة الدين أن يدعو له كما يدعو لنفسه، كما يدعو لولده، كما يدعو لزوجته ولإخوانه من بني جلدته أو من أبيه وأمه، يدعو لأخيه المسلم. وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: دعاء المسلم لأخيه في ظهر الغيب لا يرد، عند رأسه ملك موكل به يقول له كلما دعا ولك مثل ذلك. كما أنك تدعو لنفسك من واجبات وحقوق أخوة الدين ألا تنسى إخوانك من الدعاء، ولو فرقت بينكم القبيلة أو العشيرة أو العائلة أو الزمان أو المكان، طالما أنه أخوك في الله من حقه عليك أن تدعو الله عز وجل له في سرك وفي علانيته. كحال الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول لي: إخوة في الله أدعو لهم من سنين، لا أصلي صلاة إلا وأنا أدعو لهم في صلاتي. لعلمه رضي الله تعالى عنه أنه من واجبات أخوة الدين أن يدعو المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب. ومن حقوق أخوة الدين تفريج الكربات إذا وقعت الكربة، وهذا ما نحتاجه في زماننا هذا. وجب على المسلمين أن يسعى كل واحد منهم أن يخفف من هذه الكربة ومن ذلك البلاء على أخيه قدر استطاعته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولو لم يطلب منك أخوك ذلك، طالما أنه أخوك في الله عز وجل، طالما أن الذي يجمعكما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبمجرد أن يقع في كربة أخوة الدين تقول لك: وجب عليك أن تسعى لتخفيف كربته ولتنفيذ همه ولإزالة غمه ما استطعت إلى ذلك سبيلا ولو لم يطلب منك ذلك. كما ورد عن حاتم الأصم رحمة الله عليه، جاء إليه بعض إخوانه يطلب شيئا من المال فبادر مسرعا لتفريج ذلك الكربة بذلك المال، ثم بكى رضي الله تعالى عنه. سأله أخوه: ما الذي يبكيك وقد فرجت كربتي؟ قال: بكيت أني لما تفقد حالك حتى أحوجتك أو جعلتك تحتاج إلى أن تطلب مني، والأصل في المسلم أن يفرج كربة أخيه دون ما طلب. هذا حال المسلمين الذين يقيمون لأخوة الدين حقا في حياتهم وفي مجتمعاتهم. ومن حق المسلم على أخيه في أخوة الدين أن يلتمس له الأعذار إذا وجده على خطأ، ربما لا يعلم، ربما أخطأ، ربما نزغة شيطان، ربما ميل هوى، يلتمس له عذرا وثانيا وثالثا ورابعا، كما قال حسون القصاص رحمة الله عليه: إذا زل أخ لك أخ من إخوانك فاطلب له 90 عذرا وإن لم تجد فاتهم نفسك. أنك ما وجدت لأخيك المسلم عذرا في خطئه الذي وقع فيه. هذه بعض حقوق المسلمين بعضهم على بعض إذا أردنا أن نقيم قوة الدين، وقد اشتقنا إلى إقامتها وعانينا من تركها ما عانينا، وصرنا كما قال ابن خلدون رحمة الله عليه: أمة العرب لا يجمعها ولا يصلحها إلا دين. علمنا أنه لا يجمعنا، لا يجمع شملنا، ولا يلم شعثنا ألف خطبة ما لن نقم واجبات وحقوق أخوة الدين فيما بين بعضنا البعض. هذه بعض الحقوق الذي إذا أردنا أن نبين لله عز وجل على أننا من المسلمين الصادقين الذين ينتمون لجماعة المسلمين، وعلى شعورنا بأن كل من قال لا إله إلا الله بأي بقعة سكن من بقاع الأرض هو أخ لي في الله عز وجل، أحبه وأرجو له الخير وأرجو له النجاة في الدنيا والآخرة. إن أردنا أن نقيم أخوة الدين وجب علينا أن نقيم حقوقها وما أوجبه الله عز وجل علينا في هذه الحقوق. ثم بعد ذلك إن أقمنا هذه الحقوق وهاتيك الواجبات جنينا تلك النتائج، نتائجا في أخوة الدين، مجتمعا متماسكا متكافلا متكاملا، مجتمعا يعيش أهله في جنة الدنيا قبل أن ينتقلوا إلى جنة الآخرة، كما قال الله عز وجل عن أهل الجنة: إخوانا على سرر متقابلين. وكذلك حال المؤمنين في هذه الدنيا: إخوانا متبادلين، متحابين، متقاربين، متجالسين في الله لله، لا لدنيا يصيبها بعضهم من بعض، ولا لأجل تمضية وقت، ولا لأجل شيء من لعاعات الدنيا، وإنما لله وفي الله، يعيشون جنة الدنيا قبل أن ينتقلوا إلى جنة الآخرة. هذا حال المسلمين في هذه الدنيا، يقيمون أخوة الدين فيما بين بعضهم البعض، كما قال قائلهم: أخوة الدين يا قوم تنادينا، أخوة الدين وحقه بها أسمى أمانينا، كل ما نرجوه في هذه الدنيا من عزة ورفعة ونصرة وتمكين لا يكون ما لم نقف أخوة الدين بين بعضنا البعض. عندما نقيمها ونسأل الله أن نقيمها صادقين مخلصين مخبتين، نجني منها مجتمعا كحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة الصالح، الذي يشعر أحدهم بضر نزل بأخيه ويتألم لذلك الضر ولذلك الألم أكثر من أن ينزل به ذلك الضر بنفسه وماله وولده لإقامته أخوة الدين أو أخوة الدين. جعلنا الله عز وجل أخوة متحابين في الله، متبادلين في الله، متجارسين في الله عز وجل، مقيمين لأخوة الدين في حياتنا ظاهرا وباطنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قل هذا القول واستغفر الله ولكم فيفوز المستغفرين. الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله قد شرفكم بأمر عميم بدأ به بنفسه وامتن بملائكة قدسه وثلث بالعالم من نفسه وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارفضه مع ساداتنا وخلفاء ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كما تعلمون أن عندنا دورة مكثفة في بعض وأهم المواد الشرعية في مسجدنا هذا في أيام السبت والاثنين والأربعاء، أوقفناها مع قدوم عشر ذي الحجة ونعيدها إن شاء الله تعالى ابتداء من يوم غد بعد صلاة المغرب. فالإخوة الذين استجوا بالتالي الدورة الدوام إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة المغرب في الدورة الشرعية المكثفة في مسجدنا هذا. ثم أيضا تعود دروس التفسير والحديث بعد صلاة العشاء. درس التفسير والمكثفة إن شاء الله تعالى أيضا بعد صلاة العشاء مباشرة. ودرس الحديث في مختصر صحيح البخاري رحمة الله أيضا بعد صلاة العشاء في يوم الاثنين بمشيئة الله عز وجل. وما وقفناه من معهد تحفير القرآن الكريم وتفهيم القرآن الكريم في مسجدنا في بلقول والإناث يبدأ إن شاء الله تعالى في يوم غد بمشيئة الله تعالى مباشرة بدورة شتوية. ونؤجل الاحتفال في الدورة أو ختام الدورة الصيفية بالنسبة للبلقول السبت القادم إن شاء الله تعالى. وغدا ختام الدورة الصيفية بالنسبة للإناث. هذا يدعونا إن شاء الله تعالى للإتفاق على هذه الحفلات إن شاء الله تعالى ما فيها تكريم لمن حفظ شيئا من أجزاء من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نتوجه الله عز وجل بقلوب صادقة حتى لا تكون الساعة إجابة. اللهم حتى تكون الساعة إجابة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها جمعها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها يا رب العالمين. اللهم تب علينا توبة نصوحا وغفرنا بها جسما وقلبا وروحا. اللهم أنت القائل ثم تاب عليهم ليتوبوا. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا توبة لا ننكثها أبدا حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم انصرنا على أهوائنا وعلى شهواتنا حتى تنصرنا على عدونا يا خير الناصرين. وعنا على تغيير أحوالنا حتى تغير واقعنا إلى ما يرضيك عنا يا رب العالمين. قلنا نذل معصيتك إلى عز طاعتك. اللهم ارض عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرارينا وعن جميع المسلمين رضاء لا سخط بعده برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ونشهد أن أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استنصرت به نصرت أن تنصر الشام وأهلها وجميع المسلمين. اللهم انصرنا على من بغى علينا وأنت خير الناصرين. ضاقت بنا السبل وأغلقت في وجوهنا الأبواب وتخلى عنا القريب والبعيد. وقفنا على بابك وأنت أرحم الراحمين. لا تتخلى عنا ونحن عبيدك الفقراء المساكين. لا تسلمنا إلى القوم الكافرين بذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام. إن الطغاة والغلاة قد أرونا فينا قدرتهم. اللهم فأرنا فيهم قدرة. اللهم أرنا فيهم قوة. اللهم من كادنا فكده ومن عادانا فعاده ومن أراد بنا أو ببلادنا سوءا فأشغله بنفسه واجعله عبرة للمعتبرين بقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم وفق عبادك المجاهدين المرابطين واحفظهم. اللهم أيدهم بتأييدك وكن معهم برحمتك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. فرج عن جميع عبادك المعتقلين فرجا قريبا غير بعيد. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله.